بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 17 من دروس المواريث الذي ينعقد في 3 من شهر شعبان من عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي أيها الفضلاء قد انتهينا من مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه في توريث الإخوة مع الجد. وقبل أن نراجع معكم تطبيقا ما مر معنا من مذهب زيد ثم نعقبه بمذهب علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع، لعلنا أن نراجع نظريا باختصار مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد قسمنا الحالات، أي حالات الإخوة مع الجد، إلى 4 حالات. الحالة الأولى أن يوجد صنف واحد فقط مع الجد، إما أشقاء وإما لأب، ولا يوجد معهم صاحب فرض، فهنا نعطي الجد الأحظ من الثلث أو المقاسمة. والحالة الثانية أن يوجد معهما صاحب فرض، فهنا نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم نعطي الجد الأحظ له من ثلث الباقي أو السدس، يعني سدس جميع المال، أو المقاسمة. والحالة الثالثة والرابعة أن يوجد صنفان من الإخوة مع الجد، سواء يوجد صاحب فرض أم لا. فماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ إذا لم يوجد صاحب فرض ووجد الصنفان مع الجد، فنعد حينئذ الإخوة والأخوات لأب على الجد، عندما يكون هذا العد له فائدة، عندما يكون للعد فائدة. ومتى يكون لعد الإخوة على الجد فائدة للإخوة الأشقاء؟ أحسنتم، إذا كان الأشقاء أو الشقيقات أقل من مثلي الجد، فحينئذ نحتاج إلى أن نعاد الإخوة لأب والأخوات لأب على الجد. ثم بعد ذلك ننظر الأحظ للجد، ثم لا نورث الإخوة والأخوات للأب شيئا. وكذلك إذا وجد صاحب فرض مع هؤلاء جميعا أعطينا صاحب الفرض فرضه، ثم عددنا الإخوة لأب على الجد إذا كان هناك فائدة، ثم نعطي الجد الأحظ له من الثلاثة الاحتمالات التي مرت معنا. وذكرنا في حالة وجود أخت شقيقة أو أخوات شقيقات أنه لا يرث الإخوة لأب والأخوات لأب شيئا في المعادة، إلا إذا كان هناك أخت شقيقة واحدة ولم يوجد ذكور من الإخوة الأشقاء، فحينئذ نعطي الأخت الشقيقة فرضها، ثم بعد ذلك نورث الإخوة لأب أو الأخوات لأب ما تبقى إن بقي شيء. بلى، في المعادة، نعم، في المعادة يعتبرها صاحبة فرض، نعم. وقلنا في غير المعادة لم يعتبرها صاحبة فرض إلا في الأكدرية. وما مر معنا أنه لا تعول إلا الأكدرية، فيقصد أنها لا تعول مع توريث الإخوة والأخوات، لكن قد تعول مسائل الجد في حال عدم توريث الإخوة والأخوات كما مر معنا في اللقاءات الماضية، وسأذكر هذا تطبيقا بعد قليل إن شاء الله تعالى. ومثاله لو هلك هالك عن بنتين وزوج وأم وجد وإخوة أو أخوات شقيقات. ففي هذه الحالة سنعطي الزوجة الربع والبنتين الثلثين والأم السدس، والجد سيكون متبقي دون السدس، فنعطي الجدة سدسا وتعول المسألة. المسألة من 12، ربع الاثني عشر ثلاثة، هذا للزوج، وللبنتين الثلثان وهي ثمانية، وللأم السدس وهو اثنان. الآن هي عائلة قبل أن يأخذ الجد نصيبه، فعالت إلى 13، فإذا أخذ الجد السدس عالت إلى 15. ولا يتعارض مع قولنا إنه لا عول إلا في المعادة، نقصد لا عول بتوريث الإخوة والأخوات الشقيقات إلا نعم إلا في المعادة، لا عول في إلا في المعادة، لأن المعادة ورثنا الأخت الشقيقة فعالت المسألة من 6 إلى 9 كما مر معنا سابقا. فالذي يعنيه أن قولنا إن مسائل الجد والإخوة لا تعول إلا في المعادة نقصد مع توريث الأخت الشقيقة في المعادة. أما في المسألة التي قد تقدمت معنا، مسألة البنتين والزوج والأم والجد مع إخوة وأخوات، فهنا عالت المسألة دون أن نفرض أو نورث الإخوة أو الأخوات شيئا. وبهذا ينتهي الإشكال الذي قد أوردناه سابقا في الدرس الماضي. لا في الأكدرية، ماذا قلت؟ في الأكدرية، أحسنت، يعني لا عول إلا في الأكدرية. نعم أحسنت، لا عول إلا في الأكدرية، نقصد بهذا أنه لا عول إلا في الأكدرية لأننا ورثنا الأخت الشقيقة النصف، فعالت المسألة. لا يوجد في مسائل الجد والإخوة أن نورث الإخوة والأخوات شيئا فتعول المسألة لأجل ذلك، فتعول المسألة لأجل ذلك. إذن إخوة أعيد قولنا لا عول إلا في الأكدرية، أقصد بذلك لا عول نتيجة توريث الإخوة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية. أما في غير الأكدرية فلا تعول مسائل الجد والإخوة نتيجة توريث الإخوة والأخوات، أما أنها تعول من غير توريثهم فهذا أمر سائغ ولا حرج فيه، كما تقدم من مثال الزوج والبنتين والأم والجد والإخوة والأخوات. هذه مراجعة سريعة لمذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، والآن سنراجع هذا تطبيقا على السبورة، ثم نتم بعد ذلك إن شاء الله تعالى مذهب زيد، مذهب علي وابن مسعود في الجد والإخوة. تفضل يا شيخ أحمد، ولا تريد حل المسألة؟ نعم تفضل يا شيخ. نعم الله يبارك فيك. هلك هالك عن جد وخمس أخوات لأب، نعم هذه الحالة رقم كم؟ الحالة رقم 1 الآن. نعم أحسنت، صنف 1 ولا يوجد أصحاب فروض، فنعطي الجد الأحظ له من المقاسمة أو الثلث. وقد جعلنا قاعدة إذا كان عدد الإخوة أكبر من 2 فالأفضل له استواء. نعم، وإذا كان أكبر من 2 الثلث أفضل له، وإذا كان أقل مقاسمة أفضل، فهنا أكبر لأن 5 أخوات تمثل 2.5، فأكثر من 2، إذن الأفضل له أن يأخذ الثلث. نعم، إذن ثلث وباقي، ثم سنصحح المسألة. والخمس الأخوات سيأخذنا 2، نعم أحسنت، نعم لأنها تباين، 5 × 3 = 15، نعم، والجد 5 × 1 = 5، نعم. نعم. كم بقي؟ كم بقي بعد أخذ الخمسة؟ عشرة. أحسنت. يا سلام، عشرة. هنجعل هنا لكل الخمسة جاءت من خمسة ضرب واحد. لا لا، أنت تضرب الخمسة في الثلاثة طلعت 15، ثم تضرب الخمسة في الواحد يطلع خمسة، ثم خمسة في اثنين عشرة، ثم لكل تضع خطا مائلا بعد العشرة، لكل أخت اثنان. إيه نعم، خط مائل عند العشرة ثم بعدها اثنين، لكل وارثة اثنان. طيب المسألة الثانية، هذه فقط مقدمة، المسألة الثانية ستكون في المعادة إن شاء الله. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، وأخوان لأب، نعم أحسنت. إذن لا يوجد أصحاب فروض لكنهما صنفان، فنأتي الآن إلى المعادة عند الاحتياج إليها. الأخوة أكثر من الثلاثة، أخوان وأخوين. جميل، لكن النظر الأولي للأشقاء. الأشقاء أقل من الثلاثة. إذن نحتاج إلى المعادة. أحسنتم. الآن نعد الإخوة للأب مع الأخ الشقيق، صار المجموع ثلاثة أكبر من اثنين. إذن الحظ للجد. نعم، أكبر مثل الجد في الثلث، فالأحظ للجد الآن الثلث، فنعطي الجد الثلث. أيوة، لذلك الأخ الشقيق سيأخذ الباقي. أحسنت، الأخ الشقيق أخذ الباقي، والأخوان لأب سقطا. ومسائل المعادة كما مر معنا، يسقط الإخوة لأب والأخوات لأب دائما إلا إذا كان معنا أخت شقيقة واحدة، فإن بقي شيء فصار يكون نعم يكون لهم. أحسنتم. إذن المسألة الآن سهلة، اثنين آسف ثلاثة. طيب جميلة، أحسنتم صحيح أحسنتم. تريدون مسألة ثالثة؟ طيب نعطيه مسألة ثالثة فيها صاحب فرض أيضا. زوجة وجد وأخ لأب. صنف واحد، هذه الحالة الثالثة، صنف واحد و... نعم، نعطي صاحب الفرض نصيبه. أحسنت. ثم الجد سيأخذ الحظ من نعم مقاسمة أو ثلث الباقي أو السدوس. أحسنتم. فالآن ممكن أن تحلها ب ممتاز. نعم، المتبقي بعد الفرض ثلاثة أربعة. نعم جميل، لكن ما تنظر للإخوة؟ أخ واحد. طيب الآن بقي ثلاثة أربعة. طيب جميلة، نعم. إما ثلث الباقي، يعني ثلث الثلاثة الأربعة، ثلث الثلاثة الأربعة يطلع لنا ربع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني المقاسمة. المقاسمة يعني نصف الثلاثة الأربعة. نصف الثلاثة الأربعة كم يطلع؟ نصف الثلاثة الأربعة لا نصف، نصف يعني اثنين على أربعة، ضرب ثلاثة على أربعة كم يطلع؟ ثلاثة على أربعة يعني ثلاثة أربعة. والثالث لا، نصف الثلاثة أربعة مو ثلاثة على أربعة، ثلاثة على ثمانية. نعم ثلاثة على ثمانية. إذن إما نصف، إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي أو السدس. طبعا السدس أقل من الربع فاستثنيناه، بقي معنا إما مقاسمة وإما ماذا؟ وإما ثلث الباقي، والحظ له هنا المقاسمة. نعم صحيح صحيح. نعم أحسنت. بلى بلى جميل. إذا المقاسمة حظ له، المقاسمة حظ له هنا. نعم هي القاعدة، إذا كان الباقي أكثر من النصف، إذا كان الباقي الآن الباقي أكثر من النصف، ننظر إن كان عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد يعني أكبر من اثنين فالأفضل له ثلث الباقي، ثلث ما تبقى. وإن كان عدد الإخوة أقل من اثنين فالأفضل له المقاسمة. وإذا كان عدد الإخوة يساوي اثنين فهنا سيستوي المقاسمة ثلث الباقي. طيب أين السدس؟ السدس لا محل له إذا كان المتبقي أكثر من ثلاثة أربع، أكثر من نصف. هذه القاعدة الأولى معنا. القاعدة الأولى إذا كان الباقي أكثر من النصف فحينئذ لا حظ في السدس. ماذا بقي معنا؟ إما مقاسمة وإما ثلث الباقي، السدس ما ننظر فيه. فإن كان عدد الإخوة أكثر من اثنين فالأفضل ثلث الباقي، وإن كان عدد الإخوة أقل من اثنين فالأفضل مقاسمة. وإذا استوى ثلث الباقي، وإذا استوى عدد الإخوة مع اثنين فيستوي ثلث الباقي مع المقاسمة. هذه القاعدة التي تناسب هذا هذه المسألة، القاعدة تناسب هذه المسألة. نعم أحسنت. نعم صحيح. نعم السدس متى يتعين؟ متى يتعين في هذه الحالات، لكن قد يستوي مع غيره. أما متى يتعين السدس فنعم، إذا لم يبقى إلا السدس أو دونه أو لا شيء فحينئذ سيتعين السدس حتى وإن عالت المسألة. أحسنتم جزاكم الله خير. أنتم أتممتم المسألة الآن؟ خلاص الآن إيش الأفضل له؟ المقاسمة. إذن خلاص ما عاد نحتاج هذا، إذا ضبطنا القاعدة ما عاد نحتاج نأتي إلى هذه التقسيمات. إذا المقاسمة ستعطي الجد الثلث، ستعطي أقصد صاحب الفرض فرضة. من صاحب الفرض؟ ربع. إذا الباقي لهما أي مقاسمة يعني لهما الباقي، لهما الباقي اللي أعطيهم باء. نعم خلاص جدا، كأنها زوج وأخوان الشيخ، كأنها مسألة زوج وأخوين، زوجة وأخوين. بقي ثلاثة وعندك الآن رأسان. نعم أحسنت. الستة طبعا توزع عليهما ثلاثة وثلاثة. جزاك الله خير، أنت فتحت لنا المجال الآن وشكر الله لك، جزاك الله خير. إذا كان الباقي أقل من نصف ففيها تفصيلات، ففيها تفصيلات سأذكرها إن شاء الله. أنا أودي آتي بمسألة ثم أعلق بالقاعدة أفضل حتى ترسخ. من الآن يتفضل؟ نعطيه فقط مسألتين، احنا أكثرنا على الشيخ عبد البديع. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير، الله ينفع بك، جزاك الله خير. طيب الآن هلك هالك عن جد وأخوين لأب، وأخوين لأب. الحالة الأولى أحسنتم، أول شيء تحدد الحالة، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إما مقاسمة وإما ثلث، ثم نطبق القواعد التي قررناها في ذلك. نعم إذن عدد الإخوة يساوي اثنين، إذن استوى الآن الثلث مع المقاسمة، فحلها على أي وجهين رأيت أحسنتم. إذا كان جعلنا مقاسمة أو جعلنا الثلث مسألة من ثلاثة، واحد و نعم طيب انتهت الآن. نعم طيب المسألة الثانية، زوج وأم زوج وأم وبنت وجد وأربعة إخوة، نعم إذا أطلقنا إخوة يعني من صنف واحد لا يعني شقائق أو لأب لمرسيا، ماذا نقول؟ لا لا لا الأكدرية ما فيها بنت، تعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم تعطي الأحظ للجد من ثلاثة احتمالات فقط. أحسنتم، الجد يأخذ الربع والأم السدس والبنت النصف. جميل، لكن قبل ذلك أقنعنا بأن الجد له السدس. قلنا إما أن يبقى السدس أو يبقى دون السدس أو يبقى لا شيء أو لا يبقى شيء، فهنا سنفرض للجد سدسا. نعم، لكن قبل أن تعطي الجد السدس أصل المسألة حتى تتثبت من هذه القاعدة. أصل المسألة يعني اجعل أصل للمسألة ثم اجعل سهاما وعد السهام، فمن خلاله سيتبين لك هل بقي سدس أم أدنى أم أعلى وهكذا. المسألة من 12 للزوج الربع وهو 3، أحسنت، وللأم 2 وللبنت نصف 12 وهو 6. عد الآن الأرقام هذه 11، إذا 11 من 12 كم تبقى من 12؟ والواحد من 12 أدنى من السدس، أقل، لأن السدس 2 على 12. لما بقي أقل من السدس إذن كلام الشيخ صحيح، سنعطي الجد السدس. نعم، وماذا يحصل للإخوة؟ الإخوة يسقطون وتعول المسألة، تعول المسألة من 12 إلى 13. أحسنتم، انتهت، بارك الله فيك. طيب طبعا هذه القاعدة الثانية معنا. نحن قلنا القاعدة الأولى إذا بقي للزوج أكثر من النصف، نعم أحسنت، من الزوج إذا بقي بعد الفرض، أحسنت، إذا بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من النصف، فالباقي الآن كثير، ما دام باقي كثير فالسدس لا محل له، نلغي السدس، يبقى معنا احتمالان فقط، إما مقاسمة وإما ثلث الباقي، فنطبق القواعد التي قد تقررت معنا سابقا. فإذا كان عدد الإخوة كثيرا فالأفضل للجد ثلث الباقي، وإذا كان عدد الإخوة قليلا فالأفضل له المقاسمة، وإذا كان عدد الإخوة معتدلا يستوي الأمران. أقصد بكثير يعني أكثر من 2، أقصد بقليل أقل من 2، أقصد معتدل يعني يساوي 2. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي الآن مرت معنا في هذه المسألة، إذا لم يتبقى بعد أصحاب الفروض إلا السدس أو دون السدس أو لا شيء، فحينئذ سنفرض للجد السدس، ولا يضيرنا أن تعول المسألة، لا يضيرنا أن تعول المسألة. سنأتي الآن بمثال يكون المتبقي يساوي النصف، أن عندنا القاعدة أكثر من النصف أقل من النصف يساوي النصف، وأيضا خصصنا قاعدة السدس أو أدنى أو لا شيء لانضباطها وسهولتها، حتى بعض الفقهاء يجعل هذا هو الأصل، القاعدة الأولى يجعلها هذا، لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا السدس أو أدنى أو لا شيء فنعطي الجد السدس، ثم يقول فإن بقي فوق السدس ثم يقسم هذه التقسيمات التي نذكرها، فإن كان أقل من النصف أعلى من النصف يساوي النصف إلى آخره. لكن الآن نريد أيضا أمثلة جديدة توافق القاعدة التي سأذكرها بعد قليل. من لها الآن؟ تفضل. هلك هالك عن جد وأخ وأخت، هذه المسألة الأولى. الجد هل الأفضل له المقاسمة أم الثلث؟ هنا المقاسمة. لماذا؟ لأن عدد الإخوة أقل من اثنين، واحد ونصف أقل من اثنين. أحسنتم، إذن له المقاسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فسيعطي الجد اثنين وسيعطي الأخ اثنين وسيعطي الأخت واحدا، مجموعها خمسة، مجموعها خمسة. انتهت المسألة؟ نعم. الجد سيأخذ ضعف مال الأنثى، نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين، سنعطي الذكر اثنين والأنثى واحدا، المجموع خمسة. فتح الله لك. طيب المسألة الثانية، تفضل. لا، أحسنت، هذا سؤال جيد، وهذا من التناقضات في مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه، أن الجد يعتبره أخا من حيث تعصيب الأخت، لكنه لا يعتبره أخا من حيث إنقاص الأم من الثلث إلى السدس. يعني إذا وجد أم وجد وأخت، فالجد هنا يعصب الأخت لكنه لا يؤثر على الأم، ما يعتبره أخا من كل وجه، فقط اعتبره أخا في التعصيب، ولا يعتبره أخا في إنزال الأم من الثلث إلى السدس. هذا أيضا من التناقضات. نعم، أحسنتم. طيب المسألة الثانية، زوج وجد وأخ، الزوج يأخذ النصف، أحسنت. نعم، أحسنتم، ما شاء الله. الآن إذا أخذ الزوج النصف، يعني أصحاب الفروض كان عددهم النصف، فالمتبقي لا يخلو، إما أن يكون يا مقاسمة يا ثلث الباقي، والسدس صح؟ لا، يا ثلث الباقي، نعم، ثلث الباقي والسدس سيستويان هنا، إذا كان هذه القاعدة التي معنا الآن. خلنا نكمل المسألة ثم نذكر القاعدة أفضل. أحسنتم، هو اختار الآن المقاسمة، قال المقاسمة أفضل له من ثلث الباقي ومن السدس، لأن عدد الإخوة أقل من اثنين، نعم، ومن ثم سيقاسم. كيف قاسم؟ الباقي كم يبقى لهم الآن؟ أصل المسألة من كم؟ من اثنين، واحد واحد، لكن المسألة الآن منكسرة، لأن واحد ما تقسم على اثنين، فنقول اثنين في اثنين بأربعة. أحسنتم، هنا واحد واحد، نعم، فتح الله لك، جزاك الله خير. أعيد القاعدة يا إخوة، القاعدة تقول إذا كان المتبقي بعد أصحاب الفروض هو النصف، هو النصف، فلا يخلو حال الجد والإخوة من التالي: أن يكون عدد الإخوة أكبر من مثلي الجد، فإيش الأفضل له؟ نعم، الثلث. وإذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، مقاسمة. وإذا كان عدد الإخوة يساوي الجد، يساوي مثلي الجد، فهنا يستوي الثلث الباقي والسدس والمقاسمة. أعيدها: إذا تبقى بعد أصحاب إذا تبقى النصف بعد أصحاب الفروض، هنا يستوي ثلث الباقي مع السدس، لأن ثلث النصف هو السدس، فسيستوي في الحالات كلها ثلث الباقي مع السدس. يبقى معنا المقارنة بين ثلث الباقي أو السدس في كفة والمقاسمة في كفة، فنطبق القاعدة التي نحفظها جميعا: عدد الإخوة كثير، إيش الأفضل؟ ثلث. عدد الإخوة قليل، الأفضل مقاسمة. عدد الإخوة معتدل، يعني يساوي اثنين، مقاسمة أو ثلث الباقي، والسدس أيضا سيكون مساويا لهذه كما مر معنا. هذه القاعدة التي تناسب حال هذه المسألة. طيب نختم فقط بواحد يخرج لنا الآن يحل لنا هذه المسألة حتى نجعل القاعدة الأخيرة. من يخرج الآن؟ يا شيخ أحمد تفضل، ولا تخرج أنت؟ تفضل، جزاك الله خير. الآن الشيخ سيحل لنا مسألة تنطبق عليها القاعدة التي سأذكرها. هلك هالك عن زوج وبنت، وجد وأخ، الزوج له الربع، نعم، والبنت لها النصف. الآن طبعا المتبقي أقل من النصف أو يساوي النصف أو أكثر من النصف، المتبقي أقل من النصف لأنه ذهب معنا، ذهب الربع وذهب ماذا؟ النصف، البنت لها النصف، فلم يبقى فالباقي أقل من النصف. فهنا على كل حال المقاسمة يعني إما المقاسمة وإما السدس، وسننفي ثلث الباقي، هذا أول ما نفهمه الآن من القاعدة. إذا القاعدة تقول إذا كان المتبقي أقل من النصف فلن يكون للجد حظ في ثلث الباقي، لأن ثلث الباقي هو الأقل. ماذا بقي معنا الآن مقارنة بماذا؟ بين المقاسمة نعم لا أو السدس. فسهل جدا حينئذ، ماذا نصنع حينئذ؟ نقسم ثم ننظر هل المقاسمة تصل إلى السدس ولا ما تصل إلى السدس، فقط انتهينا. جرب المقاسمة يا شيخ. نعم المسألة إذا أردناها مقاسمة المسألة من أربعة، صحيح، أحسنتم، للزوج الربع وهو واحد، اثنان، أحسن، وبقي للجد ومع الأخ واحد، يعني واحد من أربعة، صح؟ طيب واحد من أربعة سينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، يعني ثمن وثمن. إذن إيش الأفضل للجد الآن؟ السدس ولا المقاسمة؟ السدس، فنعطيه حينئذ السدس. طيب ولك أن تقول أيضا في هذه المسألة ذهب النصف والربع، يعني كم ذهب؟ صح، ذهب ثلاثة أرباع، فلما ذهب ثلاثة أرباع فالمقاسمة تعني أنه سيحصل على أقل من السدس، إذن نعطيه السدس لأنه لا ينقص عن السدس بحال إلا في العول، أحسنتم. إذن إيش الآن الأفضل، لو السدس ولا المقاسمة؟ السدس، أعطيت السدس شيخ؟ إذا أعطيته السدس هتحل المسألة الآن من جديد، على بدل ما تصير أربعة هتصير أصل المسألة من 12، أحسنتم. نعم سدس ال 12 اثنان وربعها ثلاثة، نعم بقي واحد للأخ، خلاص تحتاج تصحيح؟ لا تحتاج تصحيح، أحسنتم. نعطيك يا شيخنا مسألة ثانية، هلك هالك عن زوجة وأم وجد وأخت، الزوج له الربع لعدم وجود الفرع الوارث، نعم، والأم لها الثلث، نعم. المقاسم أفضل لو صح، لماذا؟ لكن كم تبقي؟ نعم لو تؤصل المسألة، نعم ربع ثلاثة نعم. المتبقي كم الآن؟ خمسة من 12، متبقي أقل من النصف صح؟ وأكثر من الثلث، أكثر من الثلث، أكثر من الثلث، خمسة على 12 أكثر من الثلث، لأن الثلث أربعة من 12 والسدس ستة من 12، فخمسة من 12 بينهما. إذا كان بينهما المتبقي أقل من النصف وأكثر من الثلث وعدد الإخوة أقل أو يساوي واحد، فالأفضل المقاسمة، فالأفضل المقاسمة مثل ما قال الشيخ. قلت لكم يا إخوة القواعد قد ينسي بعضها بعضا، ولذلك إذا لم تضبط القاعدة فتلجأ إلى الطريقة التقليدية فتقسم حينئذ وتنظر إلى ثلث المتبقي إلى آخره أو إلى السدس. نعم، عدد الرؤوس ثلاثة، سيكون ثلاثة في 12 بستة وثلاثين، ثلاثة في 12 بستة وثلاثين، لأن هذا كله في التصحيح ما له علاقة بالجد والإخوة. واضح الإخوة، نحن لابد أن نراجع التصحيح دائما حتى لا يستصعب علينا مسائل الجد مع الإخوة. والمسألة فيها أصحاب فروض، لا فيها تقسيمات، أكثر من النصف، أقل من النصف، يساوي النصف. لا لا ما تنفع، لا لو تنفع كان ذكرناها من البداية، ما تنفع. لكن الفقهاء حاولوا أن يضبطوا يعني شيئا من هذه المسائل بهذه القواعد. إذن القاعدة الآن التي معنا وحل الشيخ الآن على غرارها، إذا كان المتبقي أقل من النصف وفوق الثلث تمام، فننظر إلى الآن إلى الإخوة، إن كان الإخوة أقل من واحد أو يساوي واحد فالأفضل المقاسمة، وإذا كان الإخوة أكبر من الواحد فالأفضل له السدس. أما ثلث الباقي فقلنا من البداية لا حظ للجد هنا في ثلث الباقي لأنه هو الأقل دائما. واضح يا جماعة؟ أعيد القاعدة الكبرى، والشيخ سنطلب منه أيضا مسألة أخرى جزاه الله خيرا. القاعدة الكبرى تقول إذا تبقى بعد أصحاب الفروض أقل من النصف، أقل من النصف، فهنا نلغي ثلث الباقي. سهلنا المسألة، نلغي ثلث الباقي، ماذا بقي معنا بعد إلغاء ثلث الباقي؟ إما مقاسمة أو سدس. متى تتعين المقاسمة؟ إذا كان المتبقي أكثر من الثلث طبعا، وبالطبع أقل من النصف لأن جعلناه في أصل القاعدة، وكان عدد الإخوة أقل أو يساوي واحد فهنا المقاسمة أفضل. أما إذا كان عدد الإخوة أكبر من واحد فهنا السدس أفضل، وأن السدس أفضل. طيب معلش شيخ تجيب لنا الآن مسألة يكون السدس أفضل للجد، أفضل من المقاسمة. طبعا نفس المسألة السابقة من حيث أصحاب الفروض نثبتهم. إيش قلنا أصحاب الفروض هناك؟ زوجة وأم، ونريد الآن نقول جد وماذا وأخ، جد وأخوين مثلا، جد وأخوين، فهنا أصحاب الفروض أقل من ما تبقى بعد أصحاب الفروض أقل من النصف وفوق الثلث، لأنه تبقى كم تبقى؟ خمسة من 12، أقل من النصف، أقل من ستة من 12، وفوق الثلث فوق أربعة من 12، وعدد الإخوة أكبر من واحد، فهنا إيش الأفضل له؟ السدوس، الأفضل له السدوس. وأنا أقول يا أخوة يكفينا القاعدة الكبرى، هي تداخلت لكن يكفينا القاعدة الكبرى، إذا كان ما تبقى أقل من النصف فإلغي ثلث الباقي وحلها مقاسمة، وقارن بين نصيب الجد في المقاسمة وبين السدس، ثم اختر له الأحظ وانتهينا. لكن من أراد الدقة تماما أقول إن كان أقل من النصف فوق الثلث وعدد الإخوة أقل أو يساوي واحد فالأفضل له المقاسمة، وإن كان عدد الإخوة أكبر من واحد فالأفضل له السدس. نعم، هذه القاعدة مضطردة مرة طريدة. ماذا صنعت الشيخ الآن؟ الزوج له، الزوجة لها الربع والأم نعم لها السدس والمسألة من 12. هذا يريد أن أتأكد الآن، طبعا هنا قطعا السدس هو الأفضل له، إذا أردنا نتأكد فقط لا المتبقي هيكون المتبقي 7 من 12 ولا الذي ذهب 7 من 12 طيب الآن نعم ربع وسدس، إذا الآن هل انضبط عندنا أنها أقل من النصف المتبقي وأكثر من الثلث؟ المتبقي أكثر من النصف، إذا هنطبق إيش؟ المتبقي الآن أكثر من النصف ولا؟ الزوجة أخذت الربع، ربع 12 3 والأم أخذت السدس، سدس 12 كم؟ 2. إذا متبقي أكثر من النصف، ماذا قلنا في قاعدة المتبقي أكثر من النصف؟ إما مقاسمة وإما ثلث الباقي. طيب وماذا قلنا أيضا؟ ننظر الآن هل عدد، هل عدد الإخوة أكبر من 2 أو أقل من 2 أو يساوي 2؟ عدد الإخوة هنا إذن يفترض ماذا؟ يفترض أن يستوي، ننظر الآن هل يستوي ولا لا؟ أعطنا المقاسمة الآن، أحسنتم فتح الله لكم جزاكم الله خير. الشيخ جزاه الله خير الآن أتى لنا بأصعب المسائل في الواقع، مسألة ما إذا كان المتبقي أقل من النصف وأكثر من الثلث أو المتبقي أكثر من النصف. أما إذا كان المتبقي أكثر من النصف فقد مر معنا أننا لن نخرج عن المقاسمة أو ماذا؟ أو ثلث الباقي. إذا كان المتبقي أقل من النصف ف إما المقاسمة أو السدس، وإذا كان متبقي النصف سيستوي الثلث الباقي مع السدس، ثم على الحالات التي قد ذكرناها سابقا. تفضل الشيخ. السدس صحيح أحسنتم، لكن هنا حل الثلاث المسائل. نعم هذه قد مرت معنا، هذه الطريقة التقليدية لكن حلها باختصار، لأن القواعد يعني قد مررت على مراجع كثيرة رأيت أن القواعد ينسي بعضها بعضا، فأفضل طريقة يعني تضبط قاعدة السدس مرت معنا، متى يستحق الجد ومتى يتعين له السدس انتهينا منها، متى يستوي الأطراف الثلاثة إذا كان متبقي هو النصف ثم صار عدد الجد عدد الإخوة يساوي 2 فيستوي، عدد الإخوة أكبر أفضل له الثلث، عدد الإخوة أقل طبعا ثلث الباقي، عدد الأخوة أقل أفضل له المقاسمة. هذه القواعد السهلة. إذا كان متبقي أكثر من النصف فننظر إلى أيضا الجد مع الأخوة على الطريقة المتقدمة أكثر وأقل ومساوي. أما إذا كان الجد أقل من النصف هنا تأتي التفصيلات الكثيرة، فإن كان بين النصف والثلث أقل من النصف وفوق الثلث فننظر إلى عدد الأخوة هل أقل أو يساوي واحد فالمقاسمة أفضل، هل أكبر من الواحد فالسدس أفضل. أما إذا كان المتبقي يمثل الثلث، يمثل الثلث فهنا إذا كان الإخوة أقل من الواحد فالمقاسمة أفضل، الإخوة أكثر من الواحد فالسدس أفضل، ويستويان إذا كان عدد الإخوة يساوي واحد. نعم هي قواعد متناثرة والمراجع تختلف في ذكر القواعد، لكنها كما ذكرنا في اللقاء الماضي قواعد أغلبية وقواعد عامة وبعضها دقيقة مثل السدس وما دون السدس وما وإذا لم يبقى شيء. وهنا اليوم زدناكم بعض القواعد التي تجعل الأمر أكثر دقة. من الفقهاء من يقسم إلى 7 حالات فيقول متى يتعين السدس، متى يتعين ثلث الباقي، متى يتعين المقاسمة، متى يستوي ثلث الباقي مع السدس، متى يستوي ثلث الباقي مع المقاسمة، متى يستوي السدس مع المقاسمة إلى آخره، ويذكر 7 حالات ويجعل لكل حالة قواعد. لكن على كل حال أنا أفضل أننا نتدرب على أن نحل المسألة بالمقاسمة وبثلث الباقي والسدس معروف، ثم نقارن مقارنة سريعة، نتدرب على الطريقة المختصرة لهذه المقارنة، لأنك وإن ضبطت القواعد الآن لكن مع الزمن ستنساها. فأفضل طريقة أن يعني أن تأتي بالطريقة التقليدية لكن مختصرة في الذهن، فتقول أجرب المقاسمة وأجرب السدس وأجرب ثلث الباقي سريعا، وإن ثبت في ذهنك قواعد معينة فهذا أفضل بلا شك، لكن إذا نسيت فلا أقل من أن تجرب هذه المقارنة السريعة. بقي أن نقول إذا بقي أقل من الثلث فالأحظ له السدس مطلقا، إذا بقي أقل من الثلث فالأحظ له السدس مطلقا. طيب هذا ما يتعلق إخوة بمذهب زيد رضي الله عنه. بعد ذلك المعادة الفقهاء رحمه الله تعالى حصروها في 68 صورة، في 68 صورة مسائل المعادة لعد الإخوة لأب والأخوات لأب على الجد، هذه لا تخرج عن 68 صورة، وأثبتت هذه الصور بالبراهين. أيضا قد مر معنا العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. قلنا العشرية جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية جد وشقيقة وأختان لأب. إذن العشرية جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية جد وشقيقة وأختان لأب. أما التسعينية فهي جد وشقيقة وأم وأخوان لأب، هذه مرت معنا أيضا بالتفصيل في اللقاء الماضي لكنها على وجه السرعة. أما مختصرة زيد فهي جد وشقيقة وأم، يعني مثل التسعينية، لكن سنضيف أخ لأب وأخت لأب، أخ لأب وأخت لأب. الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة. كم بقي معنا من الوقت الآن؟ دقيقة واحدة. طيب نجعل مذهب زيد بين الأذان والإقامة إن رغبتم، ولا نجعلها في اللقاء القادم؟ هي مختصرة على كل حال، مذهب علي ومذهب ابن مسعود في الجد والإخوة. ممتاز. الآن طيب الآن أذكرها نظرا نظريا ثم التطبيق بعد الأذان إن شاء الله. طبعا الخلاصة يا إخوة، يمكن أن نختصر مذهب علي بن مسعود أنهما اتفقا في نقطتين. النقطة الأولى عدم المعادة، مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا معادة فيه، لا توجد معادة، يعني لا نعد الإخوة والأخوات لأب على الجد. اثنين، إذا كان مع الجد أخت أو أخوات دون الذكور، إذا كان مع الجد أخت أو أخوات دون الذكور فإن الجد لا يعصبهن، فإن الجد لا يعصبهن. إذن ماذا نصنع إذا لم يعصبهن الجد؟ نعطيهن الفرض، أحسنتم، نعطيهن الفروض. ثم اختلف في النقطة الثالثة، فعلي رضي الله عنه يقول الأفضل للجد المقاسمة أو السدس، المقاسمة أو السدس، وابن مسعود يقول الأفضل المقاسمة أو الثلث، المقاسمة أو الثلث. هذا مختصر لمذهب زيد وعلي رضي الله عنه، وسنطبق إن شاء الله بين الأذان والإقامة، والله أعلم. نعم نعم، يعطي صاحب الفرض فرضه ثم يعطيه الأحظ من الثلاث الأقسام كزيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا يا فضلاء مذهب زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالتفصيل، وعلمنا أن له 4 حالات، ومنه مذهب زيد أنه يعد الإخوة والأخوات لأب على الجد عند الحاجة إلى المعادة. أما مذهب ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما فإنهما لا يقولان بالمعادة، وإنما يسقطون الإخوة والأخوات لأب منذ أول وهلة ولا يعتبرون وجودهم إطلاقا. نأتي الآن بمسألة ونحاول أن نقارن بين الثلاثة. أيضا مما استوى فيه علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما يفرضون للأخت والأخوات إذا لم يوجد معهن أخ ذكر فيجعلون لهم الفرض، يقول الجد لا يعصبهن بل نعطيهن الفرض. واختلفا في أن ابن مسعود يقول نقاسم ما بين الثلث، يعني الجد له المقاسمة ما لم ينقص عن الثلث، يعني نعطيه الأحظ إما المقاسمة أو الثلث. وعلي رضي الله عنه يرى أن له الأحظ من المقاسمة أو السدس أو السدس. نأتي بمسألة الآن، أو عندنا جد وأخت فنريد حل هذه المسألة على رأي زيد وعلى رأي ابن مسعود وعلى رأي علي رضي الله عنه. أولا على رأي زيد هنا هذه الحالة الأولى، ونطبق عليها هل الأفضل المقاسمة أم الثلث، فالأفضل لها للجد المقاسمة حينئذ لأن عدد الإخوة أقل من اثنين، فنقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين والمسألة من ثلاثة. هذا على مذهب زيد. أما على مذهب علي رضي الله عنه فهنا سيفرض للأخت ولا يجعل الجد معصبا لها، يعني لا يقاسم هنا بل يقول الأخت لها النصف والباقي للجد والباقي للجد. فالمسألة ستصبح من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. وعلى رأي ابن مسعود رضي الله عنه أيضا سيعطي الأخت النصف سيعطي الباقي للجد، فالمسألة تصبح اثنين وواحد وواحد. فنلاحظ هنا أن مذهب علي وابن مسعود استويا. متى يفترقان؟ يفترقان في حين هل الأفضل المقاسمة أم غير المقاسمة. فعلي رضي الله عنه يقارن بين المقاسمة والسدس فيقاسم للجد ما دام نصيبه لم ينقص عن السدس تعطيه المقاسمة، أما ابن مسعود فيقاسم ما لم ينقص ذلك عن الثلث عن الثلث. طيب نأتي مسألة أخرى ونقارن أيضا بين الثلاثة. السلام ورحمة الله وبركاته. لو كان عندنا جد وأخوان فعلى مذهب زيد وهنا علي وهنا ابن مسعود. على مذهب زيد ما الأحظ للجد؟ يستوي الثلث والمقاسمة، فلك أن تقول له ثلث أو مقاسمة. وعلى مذهب علي رضي الله عنه إما المقاسمة وإما السدس، يعني له المقاسمة ما لم ينزل عن السدس. وهنا إذا قسمناه هل سينزل عن السدس؟ إذا له المقاسمة. وعلى مذهب ابن سعود له المقاسمة ما لم ينزل عن الثلث، إذا له المقاسمة. فهذه المسألة استوى فيها الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، استوى فيها الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب نأتي بمسألة سيحصل هناك خلاف بينهم. لو كان جد وأربعة إخوة فزيد ماذا يرى هنا؟ الثلث ولا المقاسمة؟ الثلث. والمسألة ستصحح، بقي اثنان والإخوة أربعة، هنا انكسار ونسبة الانكسار توافق، هنقسم عدد الرؤوس على الوفق، أربعة على اثنين باثنين ثم اثنين في ثلاثة بستة، واثنين في واحد باثنين، واثنين في اثنين بأربعة. أما علي رضي الله عنه فهنا ماذا يقول؟ هو يقول الأفضل المقاسمة ما لم ينزل عن السدس. طيب فالآن هل سينزل جد عن السدس؟ ما ينزل عن السدس، قل لا، هو هنا أخذ الثلث. لو قسمنا هل سينزل عن السدس؟ سيأخذ واحد من خمسة لو قسمنا، فواحد من خمسة أكثر من السدس، إذن يقاسم علي رضي الله عنه. هنا يقاسم ويقول واحد، هنا أربعة، مسألة من خمسة، لأن نصيب الجد هنا واحد من خمسة أي فوق السدس، ما لم ينزل عن السدس فلحظ له المقاسمة عنده. أما ابن مسعود فرأيه في هذه المسألة رأي زيد رضي الله عنه، فيقول لو أعطيته مقاسمة لنزل عن الثلث، وعندي لا ينزل عن الثلث، فسيعطيه الثلث والباقي بنفس الطريقة التي هنا، ثلاثة واحد واثنين ثم ستة اثنين وأربعة. فهنا استوى زيد وابن مسعود رضي الله عنهما، استوى في هذه المسألة وخالفهم علي رضي الله عنه، فهو يعطي الجد المقاسمة ما لم ينزل عن السدس. طيب إذن مذهب علي ومسعود استويا في أمرين: عدم المعادة، اثنين الجد لا يعصب الأخت والأخوات اللواتي لا يأتي معهن ذكر. هذه واضحة يا إخوة؟ طيب واختلف في أن عليا يعطي الجد المقاسمة ما لم ينزل ذلك عن السدس، وابن مسعود يعطي الجد السدس ما لم ينزل عن، يعطيه المقاسمة ما لم ينزل عن الثلث. أما زيد فقد عرفتم، وقد عرفتم مذهبه في الحالات، عرفتم أنه يعد الإخوة والأخوات لأب على الجد عند الحاجة إلى المعدة، وذلك إذا كان عدد الإخوة أقل مثل الأخوة شقة أقل مثل الجد، وعلمنا أنه يعصب الأخت أو الأخوات بالجد. هذا مختصر مذهب زيد. طيب لو كان هناك أصحاب فروض فحينئذ سيقولون له علي رضي الله عنه، يقول له أحد الثلاثة، يعني وافق زيدا، إما ثلث الباقي وإما السدس وإما المقاسمة حينئذ. وأما ابن مسعود فمذهبه ظاهر في هذا أيضا، يعني كما تقدم معنا. وعلى هذا لو كان عندنا مثلا زوج ومثلا بنتين وأم وجد وأخوات مثلا وإخوة، أما لو كان عندنا أخوات قد عرفنا مذهبهم فيه، فسيعطي البنتين، هذا علي رضي الله عنه، سيعطي البنتين الثلثين والزوج الربع والأم السدس. فهنا كم تبقى؟ ثمانية وثلاثة واثنان. المال الآن قد ذهب وانتهى، فالمسألة عائلة قبل أن نعطي الجد نصيبه، فهنا لا ننقص الجد بحال عن السدس، بنعطيه السدس اثنان، ثم تعول المسألة 15. وعلي رضي الله عنه لا يمانع من العول، كل الصحابة لا يمانع من العول إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وهنا سيسقط الإخوة، وهنا سيسقط الإخوة على مذهب ابن عباس، على مذهب ابن عباس الجد سيسقط الإخوة. نعم ثم لا الجد، لا ما يسقط الجد هنا، هو يقول نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله. ففي هذه الحالة عند ابن عباس يقول من ينتقل من فرض إلى تعصيب يدخل عليه النقص، أو من يدخل من فرض إلى لا شيء، أو من يدخل من فرض إلى ما بقي فهنا يدخل عليهم النقص، أما من فرض إلى فرض فيدخل عليه النقص. فالأم تنتقل من فرض إلى فرض ما يدخل عليها النقص، تبقى كما هي. طيب والزوج ينتقل من فرض إلى فرض يبقى كما هو. نعم الآن البنات تنتقل من فرض إلى تعصيب، والجد أيضا ينتقل من فرض إلى تعصيب، لكن أيهم أقوى عنده، البنتين ولا الجد؟ نعم البنتين أقوى لأنها تنتقل من فرض. هل هل هل واحد منهما ينتقل من فرض إلى لا شيء؟ نعم الجد في ظل وجودي الأب سينتقل من فرض إلى لا شيء، فحينئذ سيدخل النقص على الجد عند ابن عباس رضي الله عنه. هذا ما يتعلق يا فضلاء باختصار مذهب زيد مع علي رضي الله عنه. إذن إذا لم يوجد صاحب فرض فالقاعدة على ما سبق ذكره لا معادة، ما في معادة. وعلى هذا لو كان عندنا جد وإخوة مثلا أخ شقيق وخمسة إخوة لأب، فهنا على مذهب علي ماذا سنصنع؟ سنقول الجد له الأفضل من ماذا؟ يعني نعم، إما لا سدس أو مقاسمة، يعني يقاسم ما لم ينزل عن السدس، هذا ضابط علي رضي الله عنه. فلو قاسم واحد واحد. طيب الأخوة الأب لا اعتبار بهم، هم غير موجودين إطلاقا، نعم هم سقطوا لوجود الأخ الشقيق فلا يؤثرون، ما في معادة، فهنا حينئذ المقاسم أفضل له. طيب ابن مسعود أيضا نفس الكلام، ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا معادة، يلغي الأخوة الأب ثم يقاسم، الجد سيأخذ النصف المقاسمة أكثر من الثلث فهو أحظ له، وهكذا. لو أتينا بمسألة ما فيها معادة لكن يختلف المذهبان، نقول مثلا هنا ثلاثة إخوة شقاء، فعند علي رضي الله عنه ما زال الأمر على المقاسمة، ولا هنا واحد وهنا ثلاثة، المسألة تصير من أربعة لأن المقاسمة لم تنزله عن السدس. طيب عند ابن مسعود لو قاسمنا لنزل عن الثلث، فيبقيه على ماذا؟ يبقيه على الثلث، يعطيه الثلث، فيقول الجد الثلث والبقية للإخوة، ثم يحل المسألة واحد واثنان، ثم المسألة ستصحح، يضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، هنا ثلاثة وثلاثة في اثنين بستة، لكل أخ اثنان. اختلفت المسألة على رأي علي رضي الله عنه مقاسمة لأنها لم تنزله عن السدس، وأما على رأي ابن مسعود فأخذ الثلث لأنه لا يرى المقاسمة إذا كانت أقل من الثلث، هذا ما يتعلق بمسعود. طيب زيد ماذا يصنع هنا في المسألة السابقة؟ طبعا أيوة، لو كان أخ واحد أو أخوين، لو كان أخ واحد أو أخ وأخت أو أختين أو ثلاث أخوات فسيأتي بالمعادة. فزيد رضي الله عنه يقول في هذه المسألة سنعد الإخوة لأب على الجد، يتضافر الإخوة لأب مع الأخ الشقيق على الجد، فخمسة إخوة زائد أخ صار المجموع ستة. إذن الجد الآن لن يقاسم، لو دخل في مقاسمة فهو خاسر، فنعطيه ماذا؟ الثلث، ثم البقية سيأخذها الإخوة، الأخ الشقيق والإخوة الآن يسقطون، فما أسقطهم في أول الأمر بل عدهم على الجد لمساعدة الأخ الشقيق حتى ينتقل نصيب الجد من المقاسمة إلى الثلث، ثم يبقى الباقي الأخ الشقيق، ثم المسألة تصبح من ثلاثة واحد واثنان. هذا مذهب من؟ زيد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا طبعا مختصر الخلاف في هذه المسألة. أعيد إخوة أقول مذهب زيد رضي الله عنه يمكن حصره في أربع حالات. الحالة الأولى إذا وجد مع الجد صنف واحد ولم يوجد أصحاب فروض، فنعطي الجد ماذا يا إخوة؟ الأفضل له من ماذا؟ مقاسمة أو ثلث. وضبطنا ذلك بقاعدة، ما هي القاعدة؟ إذا كان عدد الإخوة أكثر من اثنين فالأفضل له الثلث، وإذا كان أقل من اثنين فالأفضل له المقاسمة، وإذا كان يساوي اثنين فيستوي الأمران، الثلث مع المقاسمة. الحالة الثانية إذا وجد مع الجد صنف واحد مع أصحاب فروض، فماذا قلنا؟ نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم نعطي الجد الأحظ له من ماذا؟ من سدس جميع المال أو ثلث المتبقي أو المقاسمة. وجعلنا في ذلك قواعد، من هذه القواعد إذا كان المتبقي فوق النصف، إذا كان المتبقي كثيرا فحينئذ ننظر إلى عدد الإخوة، فإن كانوا أكثر من اثنين فالأفضل له ثلث الباقي، إن كان أقل من اثنين الأفضل له المقاسمة، وإذا كان يساوي اثنين فيستوي ثلث الباقي مع المقاسمة. أين السدس؟ لا مجال للسدس هنا، لا مجال للسدس هنا، لأن المتبقي فوق النصف فأفضل له إما ثلث باقي إما مقاسمة على التفصيل المنصرف. طيب إذا كان المتبقي يساوي النصف فهنا ثلث الباقي ثلث الباقي والسدس شيء واحد، لأن المتبقي نصف وثلث النصف كم؟ ثلث النصف سدس، إذن ثلث الباقي مع السدس سواء. بس هل الأفضل ثلث الباقي أو السدس في كفة ولا المقاسمة في كفة؟ أيضا على التفصيل المتقدم، على التفصيل المتقدم. إن كان عدد الإخوة أكثر من اثنين الأفضل إيش؟ أكثر من اثنين إيش الأفضل للجد؟ ثلث الباقي. أقل من اثنين مقاسمة، يساوي اثنين تستوي الثلاثة كلها، ثلث الباقي والسدس والمقاسمة. طيب إذا كان عدد الإخوة، إذا كان المتبقي بعد أصحاب الفروض أقل من النصف، فماذا نصنع حينئذ؟ قلنا إن كان المتبقي أقل من الثلث فله السدس، أو إذا كان المتبقي سدس أو أقل أو لا شيء فله السدس، انتهينا منها. طيب إذا كان المتبقي بين النصف والثلث، دون النصف وفوق الثلث، فهنا قلنا إذا كان عدد الإخوة أقل أو يساوي واحد فالأفضل له المقاسمة، المقاسمة. وإذا كان عدد الإخوة أكثر من واحد فالأفضل له ماذا؟ ضعتم؟ ماذا الأفضل له؟ سدس ولا ثلث الباقي؟ أكثر من واحد سدس، أحسنتم، الأفضل له سدس. طيب إذا كان إذا كان المتبقي إحنا قلنا الآن فوق النصف انتهينا منها، دون النصف يساوي النصف وأقل من السدس وأقل من الثلث، هذه كل القواعد التي يمكن ذكرها حينئذ. طيب إذا ضعتم في القواعد ماذا نصنع؟ نعود إلى التفصيل، تقارن. هذه الطريقة ما تنسى يا إخوة، هذه ما تعذرون فيها، يعني القواعد تعذرون فيها، أما قضية المقارنة ما تعذرون فيها. وبقي يعني دقيقتين نذكر مسألة مقارنة على عجل ونختم إن شاء الله. نأتي بمسألة ونقارن. لو عندنا زوجة وبنت وجد وخمس أخوات، طيب الزوجة سنعطيها فرضها وهو ثمن، والبنت النصف. ثم قبل أن نخوض الآن ننظر ما الذي بقي. مسألة من 24، 3 و12، ذهب 15 من 24، ماذا بقي من 24؟ 9. 9 من 24 هل يمثل فوق النصف ولا دون النصف ولا يساوي النصف ولا دون السدس؟ ما رأيكم؟ 9 النصف 12 من 24، إذن هذه دون النصف. نمسك الآن دون النصف، سنخرج ماذا إذا كان متبقي دون النصف؟ ماذا سنخرج؟ هنطلع إيش؟ هنطلع ذكرنا قبل قليل يا أخو، هذه مراجعة لكم الآن. إذا كان متبقي دون النصف أقل من النصف، لو وضعنا السدس، سدس 24 4، لو وضعنا ثلث المتبقي، ثلث المتبقي هكذا تمام، على 3 × 3 على 3 × 8 كم يعني يطلع لنا؟ ثمن. ثمن 24 3، ولو حطيناها مقاسمة هيكون أيضا أكثر، فهل الأفضل له السدس ولا ثلث الباقي؟ السدس حينئذ، فنعطيه السدس وهؤلاء لهم الباقي، أصبح المسألة من 4 ولهم الباقي، ثم نصحح هالمسألة، فنجعل مقارنة سريعة بين ثلث الباقي والسدس والمقاسمة، ثم نختار الأفضل للجد. هذا مختصر مذهب زيد رضي الله عنه. أما علي بن مسعود رضي الله عنه فقد تقدم أنهم لا يعدون الإخوة والأخوات الأب على الجد، وأنهم لا يعصبون الأخوات والأخت من قبل الجد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.